شبكة إنشادكم العالمية تقدم غيبتك مرت علينا صبر من فراقك وعذابه يا يباب انطر رجوعك راجيا فللمصير الفكر يملا سمايا وانت في عيني سحابه كل ما تطري علي ينتثر ماي الغزيرة تلفت في الزوايا واذكر الماضي وشبابه صايد من دموعي تمسح اسطر الكتاب والليالي رافقتني للسهر والحال غير الصبر غصني تمايل والعقل يشكي صوابه بيني حلم المستجير بيني حزن مستطير أذكر الله لا طرت لي صورته والشوق إجابه راضيا باللي كتبه يا عسى في الأمر خير يا يبا بين الرجا واليأس رحمن